قال الخامس يقول صفحة 88 عند قوله رحمه الله والحلف بالمخلوق حرام عند الجمهور وقوله ينعقد اليمين بالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الروايتين عن أحمد اختارها أبو يعلى وابن المنذر وابن عقيل. السؤال يشعر هذا أن الحلف غير الله ليس شركا فإن العلماء لم يعبروا عنه بالشرك وبعضهم قال إنه مكروه عن أحمد أنه تنعقد كفارة بالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا فهم السلف وهو أولى من فهم ما جاء بعدهم وعليه فلا يجوز تضليل من حلف غير الله لأن المسألة فيها خلاف أفيدونا. أولا يا أخي الكريم ننتقل إلى صفحة 88 حتى نربط بين ما لخصته أنت وعندنا الآن صفحة 87 يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك وفي رواية فقد كفر من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت من حلف باللات والعزة فليقول لا إله إلا الله. وقد اتفق المسلمون على أنه من حلف بالمخلوقات المحترمة أو بما يعتقد حرمته إلى أن قال أن ذلك لا ينعقد يمينه ولا كفارة فيه والحلف صفحة 88 الآن والحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور وهو مذهب أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد وقد حكي إجماع الصحابة وقيل هي مكروهة كراهة تنزيه. هنا الأخ السائل يعني كأنه يقول أو يحكي قول بعض الناس يعني لما يقول هؤلاء كره تنزيه هذا فهم السلف وهو أولى من فهم من جاء بعد. أولا يا أخي الكريم أن إننا جميعا نقرأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقد صرح صراحة واضحة بتحريم الحلف بغير الله ووصفه بأنه أشرك وفي رواية بأنه كفر ونهى عن ذلك وأنكر على بعض الصحابة. فإذا جاء عالم متأخر وقال هذا مكروه وليس بحرام نقول هذا العالم أخطأ وقوله خطأ وليس هذا مذهب السلف. كيف تنسب للسلف شيء لم يقوله السلف الصحابة والتابعين وأتباع التابعين؟ طيب إذا قيل عن أحمد رواية كذا لا يعني أن هذا هو مذهب السلف وقد لا تثبت هذه الرواية عن أحمد. هذا على تقدير حتى لو ثبتت عن أحمد فإن الحق حقا يتبع وأحمد وغيره من أهل العلم يقول لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي وخذ من حيث أخذوا. ثم قال ابن تيمية في نفس صفحة 88 قال ابن مسعود ابن عباس ابن عمر ثلاثة من علماء الصحابة لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا وذلك لأن الحلف بغير الله شرك حتى لو صدقت أنت وقعت في الشرك والشرك أعظم من الكذب. ثم قال وإنما نعرف النزاع في الحلف بالأنبياء يعني هذا القول السابق اللي هو أن الحلف بالمخلوقات بعض الناس يقول جمهور يقول حرام وبعضهم يقول مكروه كراهة التنزيه هذا النزاع غلط. ثم قال الشيخ إنما وجد النزاع في ليس المخلوقات في الأنبياء فذكر الروايتين عن أحمد ولما يقول لا تنعقد اليمين وبعض الرواية الثانية تنعقد اليمين هذا غلط هذا القول غلط لا شك في هذا. طبعا هؤلاء أصل غلطهم من مقولة عن العز بن عبد السلام وهو العز وجماعة من قبله العز الشافعي وجماعة من هؤلاء أتباع الحنابلة وليس أتباع الإمام أحمد وليسوا من طلاب الإمام أحمد. من هم؟ القاضي أبو يعلى وابن المنذر. هؤلاء ابن المنذر من أهل الحديث يعني ذكروا أنه تنعقد اليمين بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط وهؤلاء حجتهم هذه حجتهم يعني ربما استدلوا بالآية لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون وربما لم يستدلوا بها لأن الحلف الله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته فأقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي هذه الآية في سورة الحجر وأقسم بالشمس ولكن الله عز وجل له أن يقسم بما شاء مخلوقات أما المخلوق فلا يقسم إلا بالخالق. ولهذا قال عد بن عقيل الحكم إلى سائر الأنبياء. إذن كلام في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم هل تنعقد اليمين أم لا تنعقد لكن لم يقولوا إن ذلك جائز. انتبه لم يقولوا إن ذلك جائز لكن إذا قالوا تنعقد اليمين يعني فيه كفارة. ثم علق ابن تيمية وإيجاب الكفارة بالحلف بمخلوق وإن كان نبيا قول ضعيف في الغاية مخالف للأصول والنصوص. كيف الأصول؟ أصول الشريعة لم تأذن بهذا ولم يشرع الله لنا هذا. النصوص صريحة جدا في تحريم الحلف بالأنبياء والحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم والحلف غيره كما تقدم. فبالتالي يا أخي الكريم لا يجوز أن ننسب هذا القول للسلف الصالح، والخلاف هذا خلاف ضعيف للغاية كما يقول الشيخ هنا، وهذا القول قول ضعيف في الغاية مخالف للأصول والنصوص. ونحن يا أخي الكريم لسنا متعبدين بالخلاف، وإذا وجد الخلاف ليس هذا معناه مخرج للإنسان، أي مسألة فيها خلاف خلاص خذ مثل، لا، نحن متعبدون بقال الله قال رسول: يا أيها الذين من أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، فإن تنازعتم في شيء إيش ردوه للخلاف، يا ويل من الله، يا ويل من الله الذي يقول هذا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ثم قال السائل: وهذا فهم السلف وهو أولى من فهم من جابت. سبحان الله، الآن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم تقدمه على السلف، لو قدر أن السلف كلهم قالوا خلاف قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعتبر، ما يمكن هذا أصلا، ما يمكن يقع. ثانيا، من هم السلف؟ الإمام أحمد في الرواية الثانية وهي الصحيحة عنه أنه يحرم هذا، فما يعني يأتي الإنسان للأقوال الشاذة والأقوال الضعيفة والتي قد لا تثبت والتي ربما هي من التخريج. بعض الناس يظن أنها من منصوص أحمد وهي تخريج، يعني واحد خرج على فهمه من كلام أحمد أنه يجوز كذا فجعلها رواية، تسمي هذا مذهب السلف أو فهم السلف. فيقول عليه: لا يجوز تضليل من حلف غير الله. كيف يعني أنت يعني هذه معاندة للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم صح وثبت عنه: من حلف بغير الله فقد أشرك، فقد كفر. لا تحلفوا بغير الله، من كان حالفا بالله فليحلف، أو من كان حالفا فليحلف بالله وليسكت. فأنا يعني أبين لإخواني أنه ليس العبرة بوجود الخلاف، العبرة بالدليل الشرعي وبما كان عليه المتقدمون سلف هذه الأمة رحمة الله عليهم. وفق الله الجميع لكل خير.